رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله رسول الله شفيع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Allah'a davetinden Ente şemsun, ente bedrun Ente nurun ala nur Ente misbahu thuraya Ya Habibi, ya Resul Sen güneşsin, sen kamersin Sen nur Ey sevgili, ey Resul Tala al-Badru aleyna Min thaniyatil veda Vajab al-Şukru aleyna Mada alillahi da Tala al-Badru aleyna Min thaniyatil مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا Sevgili gözlerimiz yoruldu Ufuklar haber verin Kanadımız kırıldı Ey kuşlar yalvarıyoruz bize